أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني أن ألتقيكم اليوم مرة أخرى، وهذا من فضل الله علينا، لأكمل بعض النقاط ولو على وجه السرعة، النقاط التي تركتها بالأمس مضطرا، ثم نتحدث بعون الله تعالى على النقاط التي تخص محاضرتنا هذه. فوقفنا عند دور الاستقرار أو مرحلة الاستقرار، بعد أن تحدثنا عن مرحلة التأسيس، تحدثنا عنها باستفاضة، وتحدثنا عن المرحلة الثانية ومرحلة تطور المذهب، تحدثنا عنها باختصار شديد. ونحن نتحدث الليلة بعون الله تعالى عن مرحلة الاستقرار أيضا بإيجاز أرجو ألا يكون مخلا. المرحلة الأخيرة مرحلة الاستقرار، ويسميها ابن عاشور رحمه الله، يسميها مرحلة التقنين. تقنين يعني كان جاي من القانون. نعم. وهذه المرحلة تبدأ بظهور المختصرات، وأول مختصر ظهر علينا في الفقه المالكي بمعنى المختصرات، بغض النظر عن مختصرات ابن عبد الحكم التي تحدثنا عنها البارحة، فإنها تختلف عن المختصرات الاصطلاحية. أول مختصر خرج علينا هو مختصر ابن شاس، ابن شاس المتوفى سنة 1600 للهجرة، ألف كتابه المعروف عقد الجواهر الثمينة. هذا أول مختصر من المختصرات، أو أول بداية عصر التقنين. هذا المختصر الذي سماه صاحبه عقد الجواهر الثمينة، نسجه على منوال الوجيز للغزالي، فقد كان معجبا، ابن شاس كان معجبا بالغزالي، وبالذات في كتابه هذا. ولا يقول قائل ذلكم شافعي وهذا مالكي فلعله تأثر به، لا، إنما تأثر به في الترتيب والتنظيم، أعجب به، وقد وصفه في مقدمة كتابه فقال هذا كتاب، هذا ابن شاس يتحدث، قال هذا كتاب بعثني على جمعه في مذهب عالم المدينة إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ما رأيت عليه كثيرا من المنتسبين إليه في زماننا من ترك الاشتغال به، اشتغال بالمذهب، والإقبال على غيره. لما رأى الأمر كذلك انبرى إلى تأليف هذا المختصر الذي جاء يعني عجيبا في أمره. لما أنهى ابن شاس مختصره هذا، وأنتم أناس علم ولا بد أنكم اطلعتم على مختصر ابن شاس عقد الجواهر الثمينة، ليس مختصرا بمعنى الكلمة، فيه نوع طول وفيه نوع تفصيل، لكن إذا قسناه بالكتب التي سبقته الموسعة، نعم يعتبر مختصرا، ضم المذهب في يعني في وريقات مش معنى الكلمة، يعني في كتاب. ثم بعد ذلك ظهر علينا مختصر آخر أصبح له صيت وغلب المختصر الأول، وهو مختصر ابن الحاجب جامع الأمهات. وابن الحاجب توفي سنة 46 و600 للهجرة، ألف ابن الحاجب مختصره. وابن عاشور يقول لما تحدث عن ابن الحاجب يقول هذا رجل المختصرات، له مختصر في الفقه، وله مختصر في الأصول، وله مختصر في النحو، وله مختصر في الصرف، فهو رجل المختصرات، ألف كتابه جامع الأمهات. ونسجه نسجا عجيبا حتى إنه يجمع الأقوال الكثيرة في عبارة واحدة يذكر منها حكما واحدا، وعلى الفقهاء أن يستخرجوا بقيتها. يقول كذا ثالثها كذا ورابعها كذا، أربعة أقوال لا يذكر منها إلا قولا واحدا، وأنت باستطاعتك أن تخرج البقية الباقية. واعتنى المالكية بكتب ابن الحاج، بل اعتنى بها الناس جميعا، بعضهم يهمه المختصر الأصولي وبعضهم يهمه المختصر الصرفي والنحوي إلى آخره، لكن المالكية على الخصوص اعتنوا بجامع الأمهات بهذا المختصر. وحدث له أمر عجيب، هذا المختصر تاع ابن الحاجب جامع الأمهات يمكن أن نطلق عليه بما يعرف في حياتنا الآن، في حياتنا المعاصرة، بالتحقيق العلمي. كيف ذلك؟ الكتاب هذا انبرى له مجموعة من العلماء، بعضهم ترجم لأعلامه فقط، وذلك ما فعله ابن عبد السلام، ابن عبد السلام الأموي وليس الهواري. المشهور في مذهب مالك هو الهواري الذي شرح ابن الحاجب، التونسي هذا معروف يعرفه الخاص والعام ابن عبد السلام. نعم، بعض الناس الذين لا اطلاع لهم مذهب يخلطون بينه وبين ابن عبد السلام العز ابن عبد السلام الشافعي المعروف. نعم، لكن ابن عبد السلام عند المالكية معروف. إذن ابن عبد السلام الهواري هذا شرح ابن الحاجب كاملا، لكن هذا ابن عبد السلام الأموي لم يشرح المختصر كاملا فيما أعلم، وإنما ترجم لأعلامه بكتاب سماه يعني الرجال المذكورين أو الرجال المذكورون في جامع الأمهات، التعريف هو حقيقة اسمه التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات. هذا عمد إلى جامع الأمهات وبدأ يتتبع رجاله على الخصوص، لا يهمه المسائل الفقهية ولا الأصولية ولا القواعد الفقهية ولا القواعد الأصولية، وإنما يهمه الرجال الذين ذكرهم الحاجب في مختصره. وقد استفدنا منه في معرفة بعض الأعلام المغمورين أو الذين تختلط أسماؤهم وألقابهم بغيرهم، ولذلك يصلح أن يكون كتابا في المصطلحات، لكن في مصطلحات الأعلام وليس في المصطلحات الأخرى. كما خدمه ابن عبد السلام الأموي هذا، خدم ابن الحاجب بكتاب آخر شرح فيه لغات ابن الحاجب، وسماه هكذا لغات ابن الحاجب، يعني الغريب، الكلمات الغريبة التي احتوى عليها جامع الأمهات شرحها بشرح مسهب. ولا يزال على علمي لا يزال هذا الكتاب مخطوطا، نعم ما طبع في حد علمي. نعم، أما الكتاب الأول فقط وهو مطبوع متداول. أيضا خدمه شخص آخر وهو ابن فرحون صاحب الديباج المذهب. ابن فرحون هذا عمد إلى المصطلحات الفقهية الواردة في كتاب جامع الأمهات، فألف شرحها وألف فيها يعني كتابا متوسطا سماه كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب. كشف النقاب الحاجب كأنه مغطى، كشف النقاب الحاجب في مصطلحي أو عن مصطلح ابن الحاجب. إذن واحد ترجم لإعلامه، واحد شرح لغته، واحد شرح مصطلحاته، فكأنه حقق من قبل يعني أناس متعددين. الشيء الذي بقي ناقصا في مسألة التحقيق التي تحدثنا عنها هي مسألة جمع النسخ، جمع النسخ، ولعل الأولين لا يعتنون بهذا لأنهم لا يعتمدون إلا نسخة معتمدة. لا تجد أحدهم يعمد إلى شرح كتاب أيما كانت المناسبة، لا، لابد من التأكد، لأن كان السند متصل، كان الكتاب يقرأ على المؤلف أصلا، ثم هؤلاء الذين قرأوه على المؤلف يقرأه تلاميذهم عليهم حتى يصل الأمر إلى الشارح. وبالتالي كثير من العلماء يبدأون شروحهم بذكر سنديهم. وهالمسألة هذه يعني خفت إلا في القليل، أصبحت الناس تعتمد على ما وجد من النسخ هنا وهناك، والبعضهم يستعجل أيضا في قضية التأكد من النسخ فينسب الكتاب إلى غير صاحبه. على كل حال هذه قضية ابن الحاجب اعتنى به الناس وألفوا عليه شروحا كثيرة، حتى أصبح كثير منهم يقول أنا أقرأ المدونة بابن الحاجب، يعني يستطيع بابن الحاجب أن يفصل جميع ما ذكره سحنون في مدونته. نعم، لأنه جمع المسائل كلها بعبارات لطيفة رقيقة قصيرة. لا أريد أن أطيل، نتحول إلى مختصر آخر، هو مختصر خليل، خليل بن إسحاق الجندي. هذا فعلا أشبه بقانون، أشبه بقوانين، أشبه بمواد، غير أنه غير مرقم المواد. عباراته تعرفونها، وأكثر الناس الآن ممن له اعتناء بالفقه المالكي درسه أو على الأقل درس جزءا منه. فالكتاب هذا يعني كان مختصر لابن الحاجب، وابن الحاجب مختصر لابن جاس، فجاءوا زبدة المختصرات. وكان نية خليل أن يجمع الأقوال التي بها الفتوى. نعم، ولذلك كثرت الشروح عليه، لأنه أصبح أشبه شيء بالألغاز. ألغاز عند من لا يعرف الفقه بطبيعة الحال، لكن صاحبه جعله ليستذكر به العلماء، يستذكروا به في جمل قصيرة تلك الموسوعات الطويلة لا يحتاجون إلى إعادتها وتكرارها. فكان هذا هو الهدف متاعه، يعطيك الزبدة، نعم، حاصل المسألة التي يفتى بها. خليل هذا كثر شروحه حتى جاوزت 100 فيما يقول المترجمون، فاستفاد منه الناس استفادة كبيرة. وكثير من الناس يشن هجوم على خليل بسبب تعريته وتجرده عن الأدلة، هو يعرف هذه المسألة، ولكن كان هدفه أن يلخص المذهب في عبارات قصيرة حتى يحفظ. أما إذا أردت رأي خليل في في في في في المسائل وجلب الأدلة فأقرأ التوضيح. نعم، فعند كتاب موسوعي شرح به ابن الحاجب وجلب فيه الأدلة الكثيرة، لكن المختصر لا يريد منه ذلك، فالهدف مختلف بين مختصر والتوضيح. نعم، كذلك من المختصرات التي صار لها صيت لكن لا بدرجة خليل. خليل ما زال إلى يومنا هذا هو عمدة الفتوى عند المالكية، مع شروحه وحواشيه إلى آخره، مع رسالة ابن أبي زيد القيرواني بطبيعة الحال. هذه رغم أنها يعني ألفت في القرن الرابع، إلا أنها ما زالت حية في المدارس المالكية المختلفة، وشروحها لا تعد ولا تحصى. أنا أحصيت منها أكثر من 110 شروح، بل ربما 115 شروح على الرسالة. انظروا معنا يعني من بداية تأليفها، لأنه شرحها بعض الناس في حياة صاحبها. فالأبهري مثل تحدثنا عنه البارحة اعتنى بالرسالة فشرحها وتتبع أدلة مسائلها، وهو يعني معاصر لابن أبي زيد إلى آخر إلى زمننا هذا، ما زال الناس يشرحون الرسالة إلى يومنا هذا. فمع أن ليس عندنا كتاب يضاهي مختصر خليل في الانتشار والشهرة والاعتماد عليه إلا الرسالة ابن أبي زيد القيرواني. قلت من المختصرات التي لم تبلغ حد شهرة مختصر خليل، وكتاب صغير لابن راشد القفصي. ابن راشد القفصي يعني ألف كتاب اسمه اللباب. نعم، لكنه ليس مشهورا ولا أعرف إن كان عليه شروح، فأنا لحد علمي لا أعرف له شرحا. أما حواشي خليل فكثرة كثيرة. نعم، لأن الشروح عندهم لا تكفي، يحتاجون إلى الحديث عن المسائل بإسهاب، فيلجأون إلى قضية الحواشي، بل وإلى الطرر والتعليقات وما إلى ذلك. ولا أظن يعني أننا محتاجون إلى مسألة تعداد الحواشي. نعم، لكن أذكر منها حاشية البناني وحاشية الرماصي، والذي نعرفه أنه بضم الراء الرماصي. وأخيرا في الأزمنة الأخيرة أصبح يعني الناس يعولون على حاشية جمعت زبدة تلك الحواشي، وحاشية الدسوقي، محمد عرف الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، فأصبحت منتشرة أكثر من غيرها، مع أن في بعض البلاد ما زالوا يقرؤون حاشية البناني والرهوني وغيرها. قلت يعني تشبت الناس بمسألة خليل تشبتا كبيرا، حتى أصبح بعض الناس يعني يقولون نحن خليليون، وهي في نوع من المبالغة. على كل حال نحن الرجل نقدر قدره ونعرف منزلته، لكن قضية أحيانا يعني حبك الشيء يعمي ويصم. فمسألة نحن خليليون، يعني ولو غلط خليل في مسألة نحن نتبعه، هذه مسألة تحت خطوط. نعم، ولذلك بعض العلماء تتبع ما في خليل من الضعيف، فألف الأزاريفي شرح نظم للجشتيمي في نظم، هذاك تتبع به ما في خليل من الضعيف وسماه فتح الرب اللطيف. نعم، فإذا المالكية لم يشغلهم حبهم لخليل عن نقده في بعض المواضع. ونحن نتحدث عن مرحلة الاستقرار، لا يفوتنا أن نذكر ابن عرفة. ابن عرفة كأنه لم يعجبه تلك الشروح والحواشي وما إلى ذلك، فألف مختصرا خاصا به على منهاج خاص به كذلك، ليس الوقت لا يسعفنا الحديث عنه. هذه المرحلة، مرحلة الاستقرار التي استمرت إلى يومنا هذا، نلاحظ عليها شيئا آخر، وهو قضية التأليف في النوازل، وهذه خدمت المذهب خدمة جليلة. بدأت التأليف في النوازل، في الواقعات، في المسائل التي تحدث للناس، خصوصا في الشق الغربي من يعني من المنطقة الإسلامية، المغرب الأقصى وما إلى ذلك. نعم، فأكثر من التأليف والمطبوع من هذه الكتب، النوازل المعيار للونشريسي، والمعيار الجديد للوزاني في 12 مجلدا الأول والثاني، والنوازل الصغرى للوزاني كذلك، ونوازل للبرزولي وقد حققت في السنوات الأخيرة وطبعت، وهو تلميذ ابن عرفة. ابن عرفة كان يقول عندما يلام من قبل طلبته على كثرة السهر، يرى ذلك في وجهه في الصباح عند الدرس، يعني يسأله بعض الطلبة لما فعلت ذلك يا إمام، يقول كيف أنام وأنا بين أسدين، الأبي في نقله، الأبي في عقله، والبرزلي في نقله. فكان الطلبة يجهدون الأساتذة بعكس ما نحن عليه الآن، الأستاذ مرتاح الآن، لأن الطلبة لا يقرؤون إلا في النادر، وبالتالي أي شيء يتحدث عنه الأستاذ نعم يمر هكذا. من النوازل التي طبعت كذلك نوازل العلمي. نعم، فإذا النوازل اعتنى بها المالكية. أما النوازل الأخرى التي تخص منطقة أو أخرى فهي كثيرة، وأكثرها ما زال حبيسة الرفوف يحتاج لمن يخرجه. نتحول إلى نقطة أخرى موجودة أيضا في درس البارحة، وهي خارطة المذهب إجمالا. تحدثنا البارحة عن الخارطة المبدئية للمذهب، وعرفنا كيف انتشر المذهب بسبب تلاميذ مالك، ثم تحول إلى تلاميذ تلاميذه وهكذا، إلى أن صارت مدرسة في العراق، ومدرسة في مصر، ومدرسة في إفريقيا، ومدرسة في الأندلس، عرفنا كل ذلك. والآن نختم ذلك، عندنا بعض المدارس انمحت نهائيا، ما وراء النهر، ما وراء العراق وقزوين وما إلى ذلك، انتشر المذهب هناك ولكنه خفت وانمحى، نعم لا وجود له بعد ذلك. أما في الحالة الراهنة، في المعروف أن المذهب يعني في الشمال الأفريقي بأسره باستثناء مصر، يعني مصر زاحمته المذاهب الأخرى حتى اتجه جنوبا، نعم الصعيد، وأيضا السودان، دخل السودان وما إلى ذلك، وكلمة السودان تعني الدول الأفريقية كلها، نعم تشاد والنيجر وما إلى ذلك، وفعل الآن منتشر، ومالي وما إلى السنغال، نعم إذن الآن موجود في صعيد مصر، نعم، وفي السودان، وفي ليبيا، وفي تونس، وفي الجزائر، وفي المغرب، وفي موريتانيا كذلك. وإذا وجد بعض الناس يتبعون مذاهب أخرى فهذا لا يؤثر، احنا نتحدث عن قضية الغالب، نعم. والمدرسة العراقية الآن محت. في الخليج أيضا له تواجد، أحيانا يكون على استحياء وأحيانا يكون ظاهرا، لكن على كل حال دول الخليج كلها يعني على مذهب مالك. الكويت بقي منه فيما أعلم الأحوال الشخصية إن لم أكن مخطئا، وعندك عمان هذه وضعها خاص بطبيعة الحال، نعم. في شرق المملكة العربية السعودية ما زال المذهب حيا في الإحساء كما تعلمون، وما زال له رجاله ودروسه على ظروف مختلفة. العوامل التي ساعدت على انتشار المذهب، هي مسألة هذه صعبة، العوامل التي أن حاجة واحدة هذه واضحة، وهي قضية كثرة التلاميذ، وعرفنا سبب كثرة التلاميذ، يعني البيئة التي تأسس فيها المذهب هذه بيئة محترمة من قبل المسلمين، يأتيها الناس من كل مكان فأخذوا تبعا عن الإمام مالك وانتشروا ورجعوا إلى بلادهم، هذه أثرت، نعم. لكن لماذا بعضهم نشر المذهب فاستمر المذهب إلى يومنا هذا، وبعضهم نشر المذهب لا شك لكن بعد ذلك خفت وانمحى؟ يعني هذه تستدعي دراسات خاصة بهذه المسألة، وقد كتب بعض الناس فيها، ولكن يعني أقول يعني ما فهمته أن المسألة ليست مقنعة تمام الإقناع، لماذا انمحى في جهة واستمر في جهة أخرى؟ فربما من الحاضرين من هو معتن أكثر مني بهذا الأمر. إذن البيئة لها دخل، البيئة هذه أثر التأثير في كثرة التلاميذ فترتب عليها ذلك. طبعا في فرق كبير جدا بين إمام تلاميذه كثر وإمام آخر تلاميذه يعني قليلون. ثم بعد ذلك ليسوا تلاميذ عاديين، هدم أتوا من مناطق مختلفة، وهذه نقطة أخرى أيضا، مناطق مختلفة لها حضارتها ولها عاداتها ونوازلها تختلف عن نوازل الآخرين. يعني الإمام معين في منطقة معينة يأتي هؤلاء القوم الذين يسكنون بالقرب منه، يختلف مذهبه أصوله وقواعده ونوازله عن إمام يأتيه أناس من الأندلس بوقائعهم ونوازلهم، وأناس من العراق وخراسان، وأناس من الجزيرة، وأناس من أفريقيا، يعني النوازل مختلفة والعادات مختلفة. فهذا الأمر كله أثر المذهب أصولا وقواعدا، فجاءت أصوله مرنة وقواعده كذلك، يعني كلما كثرت النوازل لابد للإمام أن يجد لها حلا، وتلاميذه من بعده كذلك. فهذه مسألة لها أثر في قضية انتشار المذهب واستمراريته، نعم، إلى يومنا هذا في بعض البلاد. مسألة أخرى وهي مسألة جمعه بين الحديث والفقه، هذه مسألة مهمة جدا، هذه أثرت في المذهب وجعلته مستمرا لدى محبي الفقه مجردا، ولدى محبي الحديث مجردا، ولدى محبي الجمع بين الأمرين، كل وجد فيه بغيته. هذه أثرت أيضا في انتشار المذهب وحب الناس له. كذلك شخصية مالك نفسه رضي الله عنه كان شخصية محببة محترمة، لها وزنها عند جميع الناس. ولذلك لما سمع الناس في الأندلس بهذه الصفات ممن رحل مبكرا إلى المدينة، لما سمعوا بهذه الصفات اشرأبت قلوبهم إلى معرفة هذا الإمام والتلقي عنه. فهذه أيضا ربما تكون من الأسباب في انتشار المذهب. هذا ما استطعت جمعه بالنسبة لمسألة العوامل التي ساعدت على انتشار المذهب، ونتحول مباشرة إلى مسألة المحاضرة الأخرى، وهي طبقات فقهاء المذهب وجهودهم في خدمته. طبقات فقهاء المذهب وجهودهم في خدمته. لا بد لنا من التعريج على كلمة طبقة. الطبقة في اللغة الجماعة. نعم، طبقات الناس مراتبهم، الطبقة الفلانية الطبقة الفلانية، أي مراتبهم. الأصل فيها أي جماعة، لكن إذا تحدثنا عن طبقات كجمع معنى ذلك مراتب. المراتب هذه لا يهمنا سواء كانت في العلم أو في الوجود التاريخي أو في الغنى والفقر إلى آخره، كل ذلك طبقات، يعني المراتب كلها. لكن المقصود في درسنا هذا بكلمة الطبقات وجماعة من العلماء عاشوا في عصر واحد وانتسبوا إلى مذهب واحد، وقد ألف جماعة في هذا الفن من المالكية على الخصوص، نرجع الحديث عنها إلى آخر محاضرتنا. والذي يعنينا هنا فقهاء المذهب المالكي الذين نشروا المذهب وخلفوا أثرا كبيرا. الطبقات اللي أثرت التي خدمت المذهب لهم، ولا نستطيع أن نلم بأشخاصهم جميعا، ولذلك سنكتفي بذكر بعض العلماء فقط ممن له تأثير وخدم المذهب بأي طريقة. أما بالنسبة للمدرسة المدنية فقد كان فيها المغيرة المخزومي، وهذا دارت عليه الفتوى بعد الإمام مالك، معناها استمر وجود مالك في هذه المدينة بفضل وجود تلاميذه، ولو أنه لم يمكث بعده طويلا، لكن خلف الفقه لمن بعده. ومن أهل إفريقيا علي بن زياد و عبد الرحيم بن أشرس والبهلول بن راشد وعبد الله بن فروخ القيرواني. هذه الطبقة يعني ساهمت في خدمة المذهب، وطدت له وأسست له أركانا في إفريقيا. ومن أهل الأندلس الغازي بن قيس، هذا كان له فضل كذلك، وشبطون زياد بن عبد الرحمن. ثم الطبقة التي بعدها في المدينة عبد الله بن نافع محمد بن مسلمة ومطرف ابن عبد الله الهلالي، وأنا أخالف الأستاذ البارحة الذي قرأ هذا اللفظ مطرف أو مطرف، أنا الذي سمعته من مشايخنا الفقهاء مطرف، وعبد الملك بن الماجشون أيضا. ومن العراق عبد الله بن مسلمة القعنبي، و تحول إلى الفقه إلى أحمد بن المعذل كما ذكرنا البارحة، وعبد الرحمن بن مهدي كذلك، ويحيى بن يحيى بن بكير. هذه الطبقة لها الفضل في نقل المذهب إلى الطبقة التي بعدها، إلى أن وصل إلى إسماعيل بن إسحاق وإلى آل حماد جميعا، ثم تحول إلى ابن القصار، ومن ابن القصار إلى القاضي عبد الوهاب، وبانتهاء القاضي عبد الوهاب وبسفره من العراق بقي المذهب خافتا لا لون له، بقي باقية كجذوة صغيرة من النار، هو يمثلها ابن عمروس صاحب كتاب الإشراف نعم. ثم بعد بوفاة ابن عمروس انتهت تلك الجدوى التي كانت تقيد في العراق من المالكية. أن القاضي عبد الوهاب قبل أن نجتازه له يعني فضل في قضية إحياء المذهب في مصر. في مصر قضية العبيديون أثروا تأثيرا كبيرا على المنطقة وأثروا على المذهب بالخصوص، وكان لهم تصرف عجيب خصوصا في عهد الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله تعرفونه، ربما بعض الناس المتخصصون في التاريخ يعرفونه أكثر مني، لكن الغريب في هذا الرجل هي قضية تقلب المزاج. لا تعرف عنده المطلوب، ليس له منهاجا واحدا. خطر له مرة أن يكون نفسه على مذهب المالكية، فجمع جماعة من فقهاء المالكية وأمرهم بتدريسه الفقه المالكي وتدريس غيره كذلك في المساجد الكبيرة، ثم أتى بهم مرة أخرى فذبحهم وأحرق كتبهم. وهذه هي المسألة. الحاكم بأمر الله لم يتضرر منها المالكية بس، تضرر منها حتى اليهود والنصارى وغيره. النصارى شرط عليهم مسألة، فلو قالهم من يريد أن يدخل الإسلام فبها وإلا فالسيف، فكلهم طبعا خافوا من قضية القتل فدخلوا الإسلام، لا دخلوه تقية. فبعد ذلك قال لا، من كان يعني مرغما في دخول الإسلام رجع إلى دينه. فرجع الناس إلى دينهم وشرط عليهم شرط آخر، لابد أن يعلق كل واحد من النصارى صليبا وزنه كذا كذا رطل، طبعا لا يستطيع أن يخرج به من بيته، فهو متقلب المزاج. الذي يهمنا من سيرته هو مسألة ما عمله مع فقهاء المالكية، أغراهم حتى ظنوا أنه مالكي ثم انقلب عليهم فذبحهم. هذه مسألة الحاكم بأمر الله. قلت عبد الوهاب لما سافر، عبد الوهاب البغدادي لما سافر من بغداد إلى مصر وجد المذهب المالكي يكاد يكون قد اندرس فأحياه. نعم. وحتى يقال إن لا أعرف مصدرها هل هي صحيحة ولا لا، يقال أن عبد الوهاب لما دخل مصر لا يعرفه الناس، ولذلك اشتغل عاملا في البناء ما إلى إن فطن إليه وعرف اسمه فارتقى مرتقا آخر وعين في القضاء. نعم. فإذن القاضي عبد الوهاب من الطبقة التي لها فضل، وسنرجع إلى ذلك بإيجاز. نعم. طبقة إفريقيا اللي لها فضل على المذهب، التي لها فضل على المذهب، منهم ويمثلهم أسد بن فرات، فلولا أسد ما وصلت أقوال مالك إلى إلى إلى تونس. صحيح هي خليط من أقوال العراقيين، لكن الفضل له في معرفة الأصل. وقد حكيت لكم البارحة عن مسألة التأليف المدونة. نحن نتحدث عن أسد بن فرات من العلم ذكر بعض الفوائد. أسد بن فرات استدعاه مرة الأمير في تونس، وهذاك الوقت كان بني الأغلب الذين يحكمون البلاد، استدعاه لمسألة ما، استدعاه هو وزميله أبا محرز، وكان بينهما شيء، وفي حساسيات من قبل بين العلماء المتعاصرين. نعم. ليست لا تتعجبون أيضا مما هو موجود الآن. فكان بين أبي محرز وبين أسد بن فرات حساسية معينة، استدعاهم المهم الأمير، فجاء أسد بن فرات متأخرا فوجد أبا محرز خارج القصر، لم يؤذن له بعد حتى يدخل جميعا، فقال له يعني كيف أصبحت؟ أسد بن فرات قال لأبي محرز كيف أصبحت؟ فلم يرد عليه. دخلوا المجلس فأجلس الحاكم أبا محرز عن يمينه وأجلس أسد بن فرات عن شماله، وسلم ورقة لأسد وطلب منه قراءتها، فقرأها وما قرأ سطرا منها حتى قال له أبو محرز أخطأت. فتوقف أسد بن فرات والتفت إلى الأمير فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل تصرف معي تصرف غريب اليوم، تصرفا غريبا. سلمت عليه فلم يرد علي السلام، وقرأت سطرا فقال: أخطأت. فالتفت الأمير إلى أبي محرز يريد منه الرد، فقال: لم يسلم علي، بل قال: كيف أصبحت؟ وتحية المسلمين السلام عليكم، وليس كيف أصبحت. وأنا أصبحت مغموما، فخشيت إن أخبرته بالحقيقة أن يسرع لغمي، فلم أقل له ذلك. وأما كون قلت له أخطأت، لأنه لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ فظيع. المهم، هما أثناء الحديث هذا دخل رجل فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت البارحة رؤيا كأن جبريل عليه السلام نزل إلى الأرض ومثل بين يديك بالوحي في يده نور وسلم عليك وصافحك. فاستبشر الأمير وقال: هذا عدل يجريه الله على يدي. فقام أسد وقال: كذب الشيخ، أي كذب هذا الرجل يا أمير المؤمنين. فالتفت الأمير إلى أبي محرز لما يعلم بينهما من الحساسية، التفت إليه فقال: صدق أسد وكذب الشيخ، هؤلاء الناس يأتونك ليأكلوا أموالك، ما نزل جبريل ولا ميكائيل. فلما خرج من المجلس أراد أن يحيي أسد، يحيي هذا الموقف من أبي محرز، فقال له: جزاك الله خيرا. قال: ما فعلت ذلك من أجلك. نعم، هذه نكتة بين قوسين، يعني فائدة علمية، ونحن نتحدث عن أسد بن الفرات. في الطبقة الأهل الأندلس، يحيى بن يحيى الليثي الذي أدخل الموطأ كما ذكرنا له فضل هذا على المذهب المالكي في تلك البقعة. كذلك عيسى بن دينار وابن حبيب ويحيى ابن يحيى ذكرناه، نعم. ولذلك أثر عن ابن لبابة وهم فقهاء قرطبة يقول: فقيه الأندلس عيسى، وعالمها ابن حبيب، وعاقلها يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى الليثي خالف الإمام مالك في مسائل تعرفونها، نعم، منها أنه كان لا يقنت، لأنه أخذ العلم أيضا عن الليث بن سعد، وكان الليث لا يرى القنوت في الصبح، فكان يحيى بن يحيى الليثي يقتدي به في ذلك، وفي مسألة كراء الأرض بما يخرج منها كان كذلك خالف شيخه في هذه المسألة. وكذلك في الأندلس عندنا العتبي، عندنا العتبي صاحب العتبية، وفي مصر عندنا ابن مواز وقد تحدثنا عنه البارحة. النقطة الأخرى هي نوعية التواصل بين الإمام وأصحابه. أما تواصلهم وتعاملهم في الدرس فقد مر بنا جزء منه، عرفنا كيف حتى أنه يطعمهم الطعام وكيف يتعامل معهم في الدرس، كانوا يتعاملون معه باحترام شديد، قلنا، ويلقون إليه الأسئلة الضرورية. وأما بعد رجوعهم إلى بلادهم فقد ذكرت كتب التراجم أنه كان يراسلهم، وكان يصف ابن وهب بالعالم، وكان يصف ابن القاسم بالفقيه إلى فقيه مصر. وقد ورد أن حتى ابن وهب كان يعامله بذلك فيقول: إلى أبي محمد فقيه مصر. فعلى كل حال إذن كان يجلهم ويصفهم بأوصاف تليق بهم، هذا موقفه مع تلاميذه. وقد ورد في كتب التراجم أيضا أنه كان يشيع بعضهم عند السفر، يخرج معه إلى حواشي المدينة، وهذا يدل على مكانتهم عنده. النقطة الأخرى التي بعدها هي قضية الطبقات التي لها فضل على المذهب، وهي تابعة للأولى، لكن سأختصر الأمر في أولئك العلماء الذين أحيوا المذهب بعد شبه اندثاره. ذكرت لكم منهم عبد الوهاب في مصر. وأنا أذكر أيضا مسألة المدونة أحرقت في في في في تونس في القيروان، أحرقت تحت فتنة أحرقت، فوجد من فقهاء المذهب من كان يحفظها عن ظهر قلب فأملاها، وهو السيوري أبو القاسم السيوري المعروف له تعليق على المدونة، أملاها ثم اكتشفت نسخة فقوبلت عليها، فلم يجدوا بينهما اختلافا إلا كاختلاف النسخ اليوم، كلمات معينة كان يحفظها عن ظهر قلب، وكان ابن عشرين يحفظها أيضا، ولا أعرف إن كان أملاها أيضا في حالة الفقد. المسألة الأخرى قضية ابن أبي زيد، ابن أبي زيد القيرواني كان له فضل على المذهب. لما؟ لأن علماء القيروان لما وصلت الدولة العبيدية وصارت الفتن وما إلى ذلك، في آخرها يعني تنفس الصعداء، لكن مع التحالف مع بعض الخوارج، فتكون جيش يقوده في معظمه فقهاء المالكية ومعهم بعض الخوارج، لكن بعض الخوارج عملوا مكيدة للمالكية، قالوا لأصحابهم حاربوا نعم بجد إلى أن تعرفوا أن المعركة في صالحنا، فإذا رأيتم ذلك فانسحبوا. وفعلا وقعت الخطة، تغلب هذا الجيش أو كاد، ثم انسحب الخوارج من المعركة، ففطن أولئك العبيديون عفوا، فطنوا إلى مسألة اندحار الجيش أو تقهقره، فأوقعوا القتلى في صفوف المالكية، فمات منهم علماء كثير. ولذلك إذا فتشتم كتب التراجم في التراجم القرويين بالذات يعني القيروان، ستجدون أكثر الوفيات سنة 333، سنة 33 و300 للهجرة، هذه سنة المعركة التي عرفت بمعركة صاحب الحمار، والقصة تطول لا شأن لنا بهذا الحمار فلنتركه. هذا ابن أبي زيد كأن القدر كان يخبئه لهذه المرحلة. مذهب مالك أصبح لا يستطيع أحد أن يتحدث عنه، حتى إن بعض من كتب في, في, في تراجم تلك الفترة كان يحدثنا عن ابن أبي زيد وطابقته، كانوا يذهبون إلى ابن اللباد وهم كبار فقهاء المالكية، كانوا يذهبون خفية، حتى كتبهم لا يستطيعون أن يظهروها، فكانوا يضعونها بين جلودهم وبين ثيابهم، فكانت تبتل، فإذا وصلوا وجدوها كأنها في مطر حتى لا يفطن إليهم. فكأن كما ذكرت لكم الله سبحانه وتعالى خبأ هذا الرجل فأحيا المذهب من جديد، وأحياه إحياء عجيبا، حتى أنه يعني أرجعه إلى أصله إلى صفائه، فألف 3 مؤلفات تصلح لطبقات من المتعلمين. ألف الرسالة للمبتدئين، وألف المختصر الذي اختصر فيه المدونة الكبرى للمتوسطين، وألف النوادر والزيادات للمستبحرين الذين انتهوا من العلم، فخصوصا في موسوعته النوادر والزيادات حفظ لنا تلك الأقوال التي ضاعت لولاه. ولذلك خدمة ابن أبي زيد للمذهب خدمة جليلة. نعم. المسألة الأخرى في الأندلس، طبقة في الأندلس كان لها الفضل الكبير على المذهب. لما وصل الموحدون إلى الحكم كانت الخطة عندهم هو محو المذهب المالكية، لكنه بدأ محتشما في أوله، ثم بعد ذلك ظهر واضحا. في أيام أبي يعقوب الموحدي يقول ابن الجد الحافظ، حافظ الجد من مشاهير علماء الأندلس، يقول دخلت عليه فوجدته يقلب كتابا، وهو كتاب ابن يونس الجامع، فقال لي يا أبا بكر هذا النوع من الكتب محشو بالأقوال، المسألة الواحدة فيها قولان وثلاثة وأربعة وخمسة، كيف للمقلد أن يفعل؟ قال: فاستبشرت خيرا وأردت أن أشرح له كيفية التعامل مع هذه الأقوال، وما أن بدأت حديثي حتى قاطعني. قال: اسمع يا أبا بكر، ليس إلا هذا أو هذا أو هذا. فأشار إلى المصحف أولا، ثم إلى سنن أبي داود ثانيا، ثم إلى السيف ثالثا، ثم نفذت الخطة في عهد ابنه أبي يوسف. فقد نادى في البلاد ألا يبقى كتاب للمالكية إلا ويؤتى به، فحملت الأحمال من النوادر ومن الجامع والكتب التي شابهتها فأضرمت فيها النار. وكان الناس يخافون، لأن قضية تفتيش المنازل، فلا تظنون أن التفتيش وليد اليوم، ولكنه قديم. نعم، فالناس خافت وأحضرت ما عندها من كتب وأحرقت. فعندما خفت هذه الفتنة وانتهت تلك الدولة، بدأ الناس يبحثون في تجديد. وهذه مسألة غريبة، يعني قضية تشبث الناس بمذهب مالك. الأصل في يعني من الأمور البداهية، لما ينقرض شيء ما يستبدل به غيره، هذا الأصل. لكن ما زال الناس متمسكين بهذا المذهب، فبدأ يبحثون عما يحفظ أمهاته. فوجد من الناس من يحفظ المدونة وغيرها عن ظهر قلب، فأمليت من حفظهم. هذه الطبقة لها فضل كبير على المذهب كذلك. ومن أراد التفاصيل في مسألة الإحراق واستعادة المدونة وما شابهها، فعليه بكتاب المعجب للمراكشي. نعم. النقطة الأخيرة: جهود العلماء في خدمة طبقات المذهب. كيف خدم علماء المالكية طبقات مذهبهم؟ كيف ألفوا في تراجم العلماء على مختلف العصور؟ مسألة التاريخ مسألة مهمة، والتراجم الأشخاص مسألة مهمة جدا. ولذلك التاريخ لا بد منه للفقهاء وللأصوليين وللنحاة وللصرفيين، نعم، لا يستغني عنه أحد. كثير من الناس، وأنا كانت هذه فكرتي قديما، كنت لا لا لا لا لا لا أهتم بقضية التاريخ. أنا يعني تخصصي فقه، ما علاقتي بالتاريخ، ففطنت أن هذا الطريق خطأ، وبدأت فعلا أهتم بالتاريخ كالمتخصصين فيه، وهذا من الله علي. قلت: إذن من هذا المنطلق بدأ الناس يسجلون حياة علمائهم. وهذه المسألة اختلفت من صقع لآخر. مسألة التسجيل هذا أنا دائما أمثله بالخروج على التلفزة. الآن لما يخرج واحد من العلماء على التلفزة يعرفه الناس جميعا ولو كان علمه قليلا، فإذا مكث في بيته ولو كان أعلم الخلق توفي ولم يعرفه أحد. فكانت القضية بدل التلفزة كانت قضية المؤرخين، مسألة المؤرخين. يعني بعض الناس الله سبحانه وتعالى سخر لبعض المدن من ألف في كل من دخلها، فتجد تاريخ بغداد، تاريخ دمشق إلى آخره. نعم، بينما بعض الأصقاع لم يتولى ذلك أحد فاندثر خبر الناس. قلت: من هذا المنطلق اعتنى المالكية بالتأليف في الطبقات، وأنا أتكلم فقط عن المطبوع منها، وأترك المخطوط باستثناء مخطوط واحد لا أعرف إن كان الآن نشر أو لا. وقد سمعت بعض العلماء المغرب يتحدثون عن معرفة مؤلفه، وأنه سيخرج إلى الوجود محققة، وهو طبقات المالكية لمجهول. طبقات المالكية المجهول هذا كتاب مهم جدا، ولكن إلى عهد قريب كنا لا نعرف مؤلفه. فالله أعلم بحقيقة هذا الأمر. نبدأ أولا بمسألة كتب ترجمت لعلماء المذهب جميعا، لم تخص قطرا دون قطر، وهذه يمثلها ترتيب المدارك للقاضي عياض. هذا الرجل له فضل كبير على المذهب، حافظ لنا أسماء العلماء واستفاد من المؤرخين والمترجمين الذين سبقوا، فجاء كتابه حافلا. وترتيب المدارك كما تعلمون طبع 3 مرات تقريبا. نعم، إذا أدخلنا الطبعة الأخيرة طبعة دبي في عداد ترتيب مدارك لأن لها ترتيب خاص. نعم، على كل حال خدمت الكتاب خدمة جليلة. الطبعة الأولى طبعة وزارة الأوقاف المغربية، لكن سبقتها طبعة أخرى، الجزء الأول للمدارك في في في في المغرب سبق طبعة بيروت، لكن طبعة بيروت خرجت جميعا في آن واحد، وطبعة المغرب خرجت جزءا فجزءا كالمعيار وكالتمهيد وغيرها من الكتب. نعم، إذن طبع في بيروت، حققه الدكتور أحمد بكير من تونس رحمه الله، وطبعة المغرب اشترك فيها مجموعة من العلماء. وإذا سألتموني أي الطبعتين أحسن، لا أستطيع الجواب. الحقيقة الأمر لا يستغني أحد بإحداهما عن الأخرى، بهما نقص، لكن النقص في هذه يكمله الكمال الآخر في النسخة الأخرى. نعم، ثم انبرت أخيرا دار البحوث الإسلامية في دبي فطبعت الكتاب تحت يعني جمهرة التراجم المالكية، ورتبت أزالت ترجمة الإمام مالك الموسعة وبدأت بأصحابه وتلاميذه. وهذه الميزة كبيرة في أن النص قوم، لأن الذي حققها والذي جمعها وألفها يعني اطلع على مخطوطات لم يطلع عليها من حقق الكتاب في بيروت وفي المغرب، هذه ميزة كبيرة. ثم الميزة الأخرى قضية الفهارس، فهارس دقيقة، بينما الفهارس في الطبعة المغربية وطبعة البيروت فهارس لا يستفيد منها إلا القليل. نعم، لابد أن تعرف اسم الشخص كامل حتى تهتدي إلى، وبعضهم أسقطوه من الفهارس نهائيا، فالفائدة من فهارسها قليلة. الكتاب الآخر الذي يأتي بعد المدارك واستفاد منه استفادة كبيرة هو الديباج المذهب، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المتوفى 99 و700 للهجرة. ابن فرحون ألف كتاب الديباج المذهب معتمدا على ترتيب المدارك، بل هو اختصار أو شبه اختصار له، إلا أنه لم يذكر بعض التراجم، أسقطها قصدا، قال هذه التراجم مغمورة لا يستفيد منها أحد فأسقطها. كما أنه ذكر العلماء الذين جاءوا بعد وفاة القاضي عياض، فهذه ميزة الديباج المذهب. وقد طبع قديما في المطبعة السلفية بالمدينة المنورة 51,300 للهجرة، ثم بعد ذلك طبع محققا، حققه الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وطبع في دار التراث بالاشتراك مع المكتبة العتيقة في تونس، واحدة مكتبة في مصر والأخرى في تونس. والآن خرج علينا في طبعات كثيرة في دار الكتب العلمية، التي أقول لكم بصراحة شوهت الكتب وسرقت مجهودات الناس. تأتي إلى كتاب محقق فيضعون عليه اسم شخص آخر مع احتفاظهم بكامل المجهود، ولا أعرف إن كان بعض الناس قد قاضاهم أمام المحاكم، وقد فعلوا ذلك مع كثير. أنا تبعت المعونة مثلا في تحقيقها الأول، فوجدت الدار عملت شيئا واحدا، عندما يقول محقق الكتاب الحقيقي يقول بياض، يقول هذا المحقق الجديد المجهول كلمة غير مقروءة. أما البقية الباقية فهو هو الكتاب. هذا الكتاب اللي هو الدباج المذهب خدم خدمة كبيرة جدا، فألفت عليه الذيول، منها نيل الابتهاج وكفاية المحتاج، وكلاهما لأحمد بابا. وقد طبع الكتابان، أما نيل الابتهاج فقد طبع قديما بهامش الدباج، وأما كفاية المحتاج فقد طبعت محققة أخيرا بوزارة الأوقاف المغربية. وكذلك من ذيوله توشيح الديباج للقرافي بدر الدين، وليس القرافي معروف صاحب الدخيرة. وأخيرا شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف التونسي، جمع لنا أكثر من 1800 ترجمة لعلماء المالكية، إلا أنه ربما بسبب المجهود الفردي أخطأ في كثير من سنوات الوفاة، لا يعتمد عليه في ذكر سنة الوفاة. وآخر شيء خرج علينا في الأيام الأخيرة كتاب بعنوان طبقات المالكية، ويبدو أن صاحبه سيخرجه في جزئين، خرج الجزء الأول وصل فيه إلى حرف العين، وهو تكملة لنيل الابتهاج، ذيل لنيل الابتهاج. صاحب اسمه محمد بشير ظافر الأزهري، محمد بشير ظافر الأزهري، ولعله يكون حيا نعم لحد الآن. أما الكتب التي ترجمت لفقهاء منطقة معينة، فنبتدئ بطبقات علماء إفريقيا وتونس لأبي العرب التميمي، المتوفى سنة 33 و300 للهجرة، والكتاب مطبوع متداول، حقق أكثر من مرة، حققه ابن أبي شنب ثم حقق مرة أخرى من قبل بعض العلماء. الكتاب الآخر طبقات علماء إفريقيا لمحمد بن حارث الخشني، المتوفى سنة 61 و300 للهجرة، وهذا الكتاب طبع أكثر من مرة، آخرها طبعة عجيبة صغيرة الحجم قليلة العلم، صاحبها لم يعرف ابن حارث فترجم لابن حارث آخر. نعم ربما يعني فتش في بعض كتب التراجم فوجد واحد اسمه محمد بن حارث وهو نحوي وهو أقدم من صاحبنا الذي نتحدث عنه، فترجم له ترجمة طويلة، وهذا أمر غريب جدا والله، سبحان الله، يعني الأمور نزلت إلى هذا الحضيض. من الكتب الضروري للحديث عنها في التراجم هي تاريخ علماء الأندلس بن الفرضي، وجدوة المقتبس للحميدي، وبغية الملتمس للضبي، وتاريخ الأندلس هذا وجد من يعتني به ويذيل عليه الذيول، فألفت صلة لابن بشكوال، وألفت التكملة، تكملة كتاب الصلة لابن الأبار، وطبعت الذيل والتكملة للمراكشي، وطبعت صلة الصلة لابن الزبير. هذه كلها ذيول على تاريخ ابن الفرد، لكن البقية الباقية لم تصلنا لأننا فقدنا الأندلس، ففقدنا تراجمه وفقدنا رجاله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كتب ترجمت لفقهاء مدينة معينة، لفقهاء مدينة معينة، من ذلك جدوة الاقتباس، هذه خاصة بعلماء فاس، وسلوة الأنفاس، وهي خاصة بتراجم من دفن بفاس من العلماء والصلحاء. وكتاب آخر خص مدينتين من مدن المغرب بالتراجم، وهما مراكش وأغمات. وأما الكتب الخاصة بقرن معين في المذهب المالكي أعني فقط، ولذلك لا يخطر ببالنا الكتب الأخرى في المذاهب الأخرى أو الكتب العامة، هذه يحضرني منها كتاب واحد وهو دوحة الناشر لابن عسكر، هذا ألفه خاصا بعلماء المالكية الذين عاشوا في هذا القرن، أعني القرن العاشر، ولا يهمه بقية العلماء. وأخيرا كتب اهتمت بكتاب معين، بتراجم كتاب معين، هذه خاصة بكتاب معين تتبعته، وقد ذكرت لكم ذلك، وأعني به كتاب ابن عبد السلام الأموي الذي ألف كتابا خاصا في تراجم جامع الأمهات لابن الحاجب. أكتفي بهذا القدر، وأشكر السادة القائمين على هذا المنتدى الطيب الذي أرجو له التوفيق بدون تخصيص أحد، كما أشكر الحضور الكريم على استماعهم، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليهم وأزعجتهم في بعض الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.